القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الحب المصري. 4 نوفمبر كل عام تتجدد دعوة للحب حول مفهوم الحب بالمعنى الأشمل والأعم. تدور سهرة الليلة من خلال اللقاء مع الأستاذ أحمد كمال، خبير تنمية وتطوير الذات، وأيضا المؤرخ ومحب الآثار المصرية بسام الشماع، والناقدة الفنية الأستاذة دينا دياب، ومجموعة من الشباب. أسعد بلقاء الأستاذ أحمد كمال، استشاري تنمية ذاتية. أهلا يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. أحمد، لو اتكلمنا عن طبيعة المصريين، طول عمرنا بنقول إنهم شعب عاطفي، هل اختلفت المشاعر دي زمان عن دلوقتي؟ بص، هو كل عصر وله أوانه وله مفرداته وله أدواته اللي بنعبر بيها من خلالها عن أحاسيسنا ومشاعرنا. ما فيش شك إن كل فترة ما أو كل جيل ما له طرقه وله أدواته وله مفرداته اللي بيعبر بيها عن طرق حبه للآخر. فبكل تأكيد طبعا اتغيرنا عن بس هل التغيير ده للأسوأ ولا للأحسن؟ هو ده اللي الواقع ممكن نتكلم فيه. أنا شايف إن العملية مركزية الحب بنفسه أو مركزية التواصل مع الآخر أو الود مع الآخر، أكيد المركزية دي اتفتتت بحكم مستجدات كتير العصر زي ما بنقول، أو تكنولوجيا العصر في استخدامها، فأكيد فتتت عملية الحب او الود بشكله المركزي، بشكل ان انا لما كنت احب اطمن على واحد هروح لحد عنده، فكان بيخلق نوع من انواع التواصل مش بس الحسي ولكن كمان الفكري والود والعاطفه، وبيولد مواقف ما بيننا وبيولد مشاعر ما بيننا. لكن ده كله اكيد فقدناه بمجرد ان انا ببعت رساله تهنئه او مكالمه بسيطه. اكيد طبعا اختلف الموضوع، وانا في تقديري ان هو اختلف للأسوأ مش للأحسن. دعوة للحب بنوجهها وبنقول نعيد قيمنا المروءة، النخوة، الشهامة المفتقدة في شوارعنا وفي سلوكياتنا هذه الأيام. طيب، يعني خلينا نقول إنها الأخلاقيات عموما محتاج إن إحنا نعيد تشكيلها من جديد في وعينا. هل هي مفتقدة في العموم؟ لا، هي مفتقدة يعني إلا من رحم ربي ممكن يكون مفتقدة ببعض الأشخاص، لكن بطبيعة الحال إحنا حتى لما بنشوف موقف ما في الشارع أنا ما بعرفش اللي قدامي، لكن لما بحس إنه هو في موقف ضيق أو محتاج مني إني أنا أقف جنبه أو أساعده أو في حادثة أو بتاع، بطبيعة الحال الدنيا كلها بتتكربس وبننزل كلنا نشوف في إيه ونتعامل إزاي ونعمل إيه. فأنا شايف إن القيم ده هي قيم أساسية وراثية في جيناتنا، مش هتختلف أبدا ومش هتقل، لكن ممكن تكون برضو زي ما بنقول بقى ليها مفردات مختلفة بتتعامل بيها في العصر اللي احنا فيه. أستاذ أحمد كمال، استشاري التنمية الذاتية، إيه رأيك نسمع رأي مجموعة من الشباب في عيد الحب المصري ورؤيتهم لهذا العيد؟ يسعدني طبعا. يا ريت. الشباب، بمناسبة احتفالنا بيوم الحب المصري 4 نوفمبر من كل عام، أسعد بلقاء مجموعة من الشباب. أتعرف عليكي؟ نورة يحيى. محمود عبد الله. ريم مصطفى. حد منكم عنده فكرة بداية الدعوة لعيد الحب بدأت ازاي؟ كان كاتب مصطفى أمين كان ماشي في الشارع وكان في جنازة وناس كلها مش ملتفتة للجنازة دي، فهو حس يعني اللي ما فيش يعني روح او ما فيش ان انت يعني حاسين بالجنازة او ما فيش مشاركة في الحزن، فهو يعني دعا من خلال بقى الموقف اللي شافه ده او تعرض له، ان هو دعا اليوم ده ان هو يوم 4 نوفمبر ان هو يبقى دعوة للحب، وان انت تحب الناس، مش شرط علاقة ما بين ولد وبنت، ان انت تحب الناس، تحب اللي حواليك، تحب بلدك، تحب تبقى يعني تحب كل الناس اللي حواليك وتشاركهم سواء في فرحهم او حزنهم. بالتأكيد. نورة، عيد الحب بيمثل ليكوا ايه كشباب؟ هو عيد الحب ده يعني احنا بنعبر فيه للناس اللي بنحبها قد ايه احنا بنحبها، حتى مش لازم يعني احنا نجيب لهم هدايا كبيرة، ده حتى لو وردة كده

حاجة، مش انت عايز ان انت تاخد بس، لأ انت عايز تدي بلدك. او ممكن احيانا ما تبقاش انت الحاجة الكبيرة او في البلد، بس انت ممكن بحاجة صغيرة فانت بتساعد بيها البلد، يعني حاجة صغيرة خالص، يعني ممكن انت بتشيل ورقة من الشارع تحطها في باسكت، دي حاجة افادة لبلدك، فده حب نابع لبلدك. ان انت بتشعر بس مثلا لو حد اهان حاجة في بلدك فانت بتبقى اللي هو ايه متعصب او متضايق، فده حب لبلدك. انت عندك الروح ان انت ممكن تعمل حاجة بعد كده لو جالك الفرصة ان انت تفيد البلد، فانت مش هتتأخر لحظة. نورة تحب تبعت لمين رسالة حب تقولي له فيها انك بتحبيه من قلبك؟ احب بعت رسالة لبابايا ومامتي، وبالذات بابايا بالأخص. يعني طبعا بحب ماما جدا، بس بابا كراجل يعني انا بصراحة ما شفتش حد في حنيته دي، ويعني مهما كان عايزة حاجة هو تعبان وراجع من الشغل قد ايه والله العظيم بيعملها لي بصراحة يعني. فانا لو بعت رسالة فهتبقى لبابا، يعني ان انا بحبك جدا جدا وبحبك طول العمر، بس يعني بحبك. انا عايزة يعني لو هوصل رسالة حب لحد هوصلها لبابا برضو، بس يعني انا عندي اخ، دايما بنشوف ان الاخوات دايما في خلافات ما بينهم، بس انا طبعا بس انا ربنا رزيني باخ هو ابويا وهو صاحبي وهو كل حاجة. انا بحب اوجه رسالة لوالدي ووالدتي واخواتي ان انا بحبهم جدا، يعني مقدر الحاجات اللي هما بيعملوها لي، وان هما بيحاولوا يجتهدوا علشان يخلوني في اعلى مرتبة، وانا بقول لهم باذن الله ان انا احقق لكم ده، وبوعدكم بالحاجة دي ان شاء الله، يعني وبحبكم جدا بجد. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى، هو عيد للحبيبة وبس، ده عيد ليك مع كل اللي حواليك من أهل وجيران وصحاب، حتى حبك للأشياء زي شغلك، مش برضو بيقولوا حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب؟ اليوم ده أكيد بيفكرنا بكل حاجة بنحبها، وبسبب ظروف الحياة اللي بتلهينا غفلنا عنها، وجي اليوم اللي نفتكرها ولو بمعايدة بسيطة أو كلمة حلوة. مين فينا لما اشتغل مقصرش في حق اللي حواليه، ويفضل يقول بكرة هكلمهم، بكرة هنخرج، طب ما اليوم أهو جي قدامك عشان تعرفهم مكانتهم في قلبك قد إيه. الناس دي مش بيكونوا مستنيين هدايا زي الورد والدباديب، لأ بيكونوا بس مستنيين رن التليفون علشان تنسوا بيها همومكم اللي متدارية جوة الضحكة. وطبعا مش هننسى في اليوم ده أصحاب الطفولة والجامعة اللي نكلمهم ونفتكر ذكرياتنا الجميلة القديمة. وأكيد لو أنت حد مرتبط لازم تكلم في اليوم ده حبيبتك، بس برومانسية شوية علشان احنا بنركز في التفاصيل المهمة دي بدل ما اليوم يبوظ من أوله. ولو انت سنجل فابسط يا عم، مفيش حد يعتمد عليك في حياتك، وفلوسك في جيبك تجيب بيهم أكل تمتع بيهم نفسك في اليوم ده. أما أنا بقى العيد السنة دي مميز جدا بالنسبة لي، لأنه أول عيد ليا في الشغل، والسنة دي قررت أحتفل بيه إن أكلم أقرب الناس ليا اللي ممكن أو أكيد أثرت معهم طول فترة الشغل، وأولهم صحابي اللي عايزة أقول لهم إن يمكن مشاغل الحياة والشغل أخدتني منكم، لكن أكيد مكانتكم في قلبي محفوظة. وأقول لخطيبي شكرا إنك مستحمل إن أنا مش بنتكلم كتير ويومي ضايع في الشغل، لكنك لسه بتدعمني. أما بقى ست الكل ماما، فشكرا على كل حاجة بتعمليها ليا، وإنك بتستحملي مزاجي المتقلب ده، وبتكوني دايما الأخت والصحبة والسند ليا. يوم الحب في نظري هو يوم لشكر الناس القريبة منك، وانك تزيح اي زعل او خلاف في علاقتك مع اقرب الناس ليك اللي هم اكيد سندك ونهرك في الايام اللي جاية كلها. مرة تانية أستاذ أحمد، وإحنا بنتكلم عن الحب، بالتأكيد التاريخ المصري يحمل الكثير من معاني الحب اللي كانت موجودة على مستوى تراثنا وتاريخنا، وإحنا بنحتاج نسترد هذا الخزين التراثي مرة تانية عشان الشباب الجديد والأجيال الجديدة تعرف حضارتنا كانت قايمة على إيه. خلينا نقول بكل بساطة كده إن المحبة بتؤدي إلى التعاون، والتعاون بيؤدي إلى الود، والود بيؤدي إلى الإنتاج، والإنتاج بيؤدي إلى التنمية والتطوير والإدخار والرخاء المجتمع. النقيض بتاع ده الكراهية، فخلينا نقول ان الكراهيه بتولد الاضطهاد، والاضطهاد بيولد العنف، والعنف بيولد الارهاب في اسوا حالاته. فده معناه ان انا النهارده لما بيكون عندي قدر كبير او طاقه كبيره من المحبه، هي بتعود عليا بالسلام والهدوء والطمانينه، وبالتالي بتصيب الاخر بنفس الشيء، فبينشا نوع من الود في التعامل اللي بيبقى فيه حاجه اسمها البساطه. ومن البساطه دي بتبدا ان انت تعمل اي شيء وكل شيء بمنتهى الهدوء والسلاسه. فإذا معنى كلمة الحب في تراثنا من قديم الأزل إلى نهاية العالم هو هيفضل موجود، لكن موجود بمفردات عاملة إزاي، ده في كل عصر وكل جيل هو اللي بيفرض ده، وهو اللي بيملك الأدوات اللي تخلي موجود الحب بيني وبين حضرتك، أو بيني وبين الناس، أو بيني وبين أهلي، أو بيني وبين المجتمع، أو بيني وبين كتابي، أو بيني وبين أي حاجة أيا كانت، بوجد لها أدوات معينة بعبر من خلالها عن طريقة حب ليها. إيه رأيك نسمع عن الحب عند الفراعنة من المؤرخ والباحث بسام الشماع؟ يا ريت طبعا. المؤرخ ومحب الآثار المصرية الأستاذ بسام الشماع، أولا كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة عيد الحب. نب رمبت حرتشن حتب، أولا دي الجملة اللي أنا ابتديت بيها بالكتابة أو الرموز المصرية القديمة المسمى بالهيروغليفية. كلمة نب يعني كل، رمبت يعني عام أو سنة، حر وشن انتم، حتب كلمة عبقرية مصرية قديمة بمعنى سلام أو رضا أو سعادة. فهكذا أنا عيدت على المصريين بالهيروغليفية. بعتقد يمكن عندكم في البرنامج ده أول واحد بيعيد عليكم بالهيروغليفية. عايزة أعرف الحب عند الفراعنة. الحب عند المصري القديم، أولا أنت عملت عملية تعريف للحب في مصر القديمة. تعريف يعني كان له كلمة، كان له اسم، كان له إشارة في اللغة عندهم وفي الكتابات عندهم. فكلمة مرت يعني محبوبة، كلمة مر يعني محبوب، مري يعني محبوب. وبالتالي أطلق على أرض مصر من ضمن تسمياتها تا مرت، أرض محبوبة. هو كان بيحب بلده لدرجة أنه أطلق على أرض مصر تا مرت. مرت دي بقى من ضمن الأسماء والكلمات اللي ربما تكون عاشت في الموروث عندنا في لغتنا، حتى أن أنت لغاية دلوقتي بتطلقي على الفتاة اسم مريت أو مرت، ودي التسمية اللي عندنا في مصر وكله بيسميها. فربما تكون مرت بمعنى محبوبة. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الحب بقى والرومانسية بين الرجل وزوجته، وجدنا نصوص يعني لا حصر لها. واحنا على فكرة رصدنا الحب بعد الزواج، تخيلي. يعني في ناس تقول ايه الحب بيقل بعد الزواج والتعود ومش التعود وخلاص والعملية بتبقى ممل. لا بالعكس، ده المصري القديم سمعنا منه احلى كلام على مراته. يعني احلى شعر اتقال او احلى كلمات غزل اتقالت اتقالت مثلا من رمسيس الثاني مثلا في مراته، رغم ان احنا عارفين ان رمسيس الثاني كان عنده مجموعه حريم كبيره، لكن على ما يبدو ان ده كان يعني عرف الملك في ذلك الوقت في مصر القديمه، ولكن كان دائما بيبقى فيه حاجه اسمها الزوجه الرئيسيه. فاحنا عندنا نفرتيري مثلا اللي هي زوجة رمسيس الثاني تكلم على 3000 وي سنة. فتخيلي لما رمسيس الثاني هذا الرجل الذي حكم مصر 67 عاما وله بقى التاريخ وله معركة قادش وله قيادة الجيوش وله بقى رجل بقى ملك ملك مصر العليا والدنيا بقى على أعلى مستوى يعني، ثم يأمر هذا الرجل، بصي بقى الحب هنا بقى، يأمر أن ينحت لزوجته معبد. وينحت دينا كررتها مرتين لأن النحت غير البنى. فلو أنت جيت في الجبل في النوبة العظيمة وبدأت تنحت معبد لمراتك جنب معبدك، فده كمان يرد على فكرة ان الستات كانت نمرة اتنين في مصر وحاجات زي كده. ده الرجل جنب معبده الرئيسي امر بنحت معبد لمراته. ايضا من ضمن العبارات الرائعة في الحب عندما وصف رمسيس الثاني زوجته نفرتيري اللي احنا بنسميها نفرتاري دلوقتي، وصفها وصف يعني ما فيش اروع من كده. بيقول لها هي التي، هي هنا معناها مراته يعني، هي التي من أجلها تشرق الشمس. طلعت ما بتلاقيش أي حد في 7 مليار بني آدم على كل الأرضية، بس طلعت بس لزوجتي حبيبتي. اسمها ذات نفسه يعني نفرت إيري، إيري دي صيغة المبالغة في الهيروغليفي، نفرت جميلة، فهي أحلاهن، أحلى واحدة في الدنيا يعني. أستاذ بسام، من أجمل معاني الحب حبنا لبلدنا، وده بيتمثل في احتفالية عيد الأقصر التي تقام دعما للسياحة في مصر، وعايز أعرف من حضرتك تفاصيل هذه الاحتفالية. من أشهر الاحتفالات والأعياد الدينية والطقوس اللي كانت ما بين معبدين كبار في طيبة الأقصر هم معابد الكرنك من ناحية ومعبد الأقصر من الناحية الجنوبية له. الفرق بينهم حوالي 2700 متر. كان 2700 متر دول بيبقى عبارة عن موكب كبير جدا ديني يتضمن العديد من الطقوس الدينية اللي كانت لها مراحل وكان لها الحقيقة مواصفات، ومنها أن هناك قوارب تحمل تماثيل لثلاث معبودات. القارب ذات نفسه كان بيحمل على أكتاف الكهنة في موكب كبير ابتكره المصري القديم بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر. هيرودوت قال لنا في كتابه عن مصر أن المصريين سبقوا الشعوب في موضوع الأعياد ده، يعني إحنا من الشعوب اللي ابتكرت فكرة الأعياد وكنا شخصية احتفالية وشخصية تحب الفرح وتحب السعادة، وده بشهادة اليونان اللي هو بيمثلهم هنا هيرودوت الشهير. وأيضا هيرودوت قال لنا إن المصريين ما كانش عندهم عيد واحد بس في السنة، لكن كان عندهم أعياد كتيرة، وكانت الأعياد دي بتتميز بالمواكب. والحقيقة أن هذا الاحتفال وهذا العيد اللي احنا بنطلق عليه عيد إيبت، وإيبت هنا قد تم تحريفها إلى الأوبت، علشان كده من الممكن لمتابعي الحفل ومحاكاة هذه الاحتفالية يقرأوا أو يستمعوا إلى كلمة أوبت كثيرا، احتفالية الأوبت، أو يقرأوا عنها في الكتب، يقول لك عيد الأوبت. وهذا العيد كان يستمر ما بين 11 يوم حتى أن وصل إلى 27 يوم هذا العيد. هذه الاحتفالية كانت تتضمن موكب كبير جدا للكهنة ما بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، بيمشي فيه الكهنة حوالي 2700 متر ما بين المعبدين، معابد الكرنك ومعبد الأقصر. معبد الأقصر بيقع جنوب معابد الكرنك في مدينة طيبة أو مدينة الأقصر العظيمة. والحقيقة أن الكهنة سوف يحملون القوارب المقدسة، ويوجد 3 معبودات كانوا هيبقوا في هذه الاحتفالية، احتفالية هذا العيد وهذا الطقس إيبت، أو هذا الاحتفال الديني الكبير اللي هو نستطيع أن نقول أنه هو الأكبر بل والأشهر في وقته. ال3 قوارب دول هيبقوا موجودين في معابد الكرنك. قارب هيبقى التلاتة لهم مقاصير، يعني التلاتة لهم غرف كده، هتلاقوا في حاجة زي غرفة زي كشك كده في منتصف القارب. جوه بقى المقصورة دي أو جوه الكشك ده بقى هتلاقوا كان في الاحتفالية في ثلاث تماثيل على ثلاث قوارب. في عندنا تمثال إيمن رع اللي احنا بنطلق عليه أمون رع، وده هتعرفوه من إن اللي يعني بتفرجوا على الاحتفالية أو يدرسوا مناظر الاحتفالية على جدران المعابد، هتلاقوا تملي المركب بتاعت إيمن رع المقدسة، ذلك المعبود الشمسي الشهير، هو طبعا صاحب معابد الكرنك من الناحية الأسطورية، يعني معبد الكرنك تبقى البيت بتاع إيمن رع يعني طبقا للكهنوت المصري القديم. وكنت هتلاقي تملي القارب دوت براس كبش، علشان الكبش هذا الحيوان القوي كان الرمز الحيواني لإيمن رع المعبود الشمسي. وسوف تجد رأس امرأة، ساعات الامرأة دي بتبقى لابسة التاجين الأبيض والأحمر، ساعات الامرأة دي بتلبس تاج القرن وقرص الشمس وأشياء من هذا القبيل، وهي موت، يعني يطلق عليها كذا موت، وموت دي تبقى زوجة إيمن رع في الأسطورة المصرية القديمة، يعني في الديانة المصرية القديمة بتاعت معابد الكرنك موت كانت زوجة إيمن رع، والاتنين خلفوا خنسو، وخنسو ده التالت بقى بتاع ثالوث طيبة، وده هتلاقوه عبارة عن صقر وعلى رأسه يبقى فيه هلال، والهلال عليه قمر كده مدور، ده يبقى خنسو، وهتلاقوا المركب بتاعته المقدسة برضو نفس الحكاية. التلات قوارب دول هيتحطوا على أكتاف الكهنة، وهتبدأ المسيرة من معابد الكرنك حتى معبد الأقصر. والحقيقة دي فرصة كويسة إن احنا نقول إن التماثيل اللي على الجانبين في هذا الموكب، موكب طريق المعبود، تلات أنواع: تماثيل جسد أسد ورأس إنسان، زي مثلا الملك، تماثيل الملك نختنبو. تماثيل الملك نختنبو هنلاقي عبارة عن جسد أسد ورأس بني آدم، نفس فكرة أبو الهول. والنوع التاني اللي فيه الدرب ده، درب المواكب ده، هيبقى جسد أسد ورأس كبش. والنوع التالت جسد كبش ورأس كبش. يبقى إذن هو مش طريق كباش كله، لا، هو طريق به ثلاث أنواع من تماثيل أبو الهول وكباش، وبالتالي نستطيع أن نسميه تسمية طريق المواكب بدل أن نسميه طريق الكباش من ناحية الأثرية. بل في بلاد طيبة وقريبة وحبيبة، بل في أمل وحبا وقت الخطر، أمي بتحملي همي حضنك جفا وأبا. Call us. مرة تانية أستاذ أحمد وإحنا بنتكلم عن الحب، ودعوة مصطفى أمين للحب لم تكن دعوة للحب العاطفي بين ولد وبنت، ولكنها هي دعوة القيم بنحتاجها في مجتمعنا زي التسامح والمحبة، قبول الآخر، انتشار بعض الجرائم في هذه الأونة اللي فيها نوع من الأنانية، فيها عنف، نقاوم ده ازاي؟ شوفي اقول لحضرتك على حاجه، الفكره في الاساس هي النشأة، والنشأة بتاعتي طالما مش مرتبطه بقناعات معينه او اخلاقيات معينه او ادبيات معينه او طبقا لاخلاقياتي وادبياتي وقناعاتي هيكون تثقفي، فبالتالي الجزئيه بتاعت الادبيات والاخلاقيات والقناعات اللي كانت موجوده وكنا متمسكين بيها النهارده بقت بيتقال عليها انها موضه قديمه او ان انت كده مش كويس، بمعنى انك تيجي تقول يا عم انا راجل طيب، تفضل على نيتك على طول، تفضل تتكلم بعفويه، كل دي صفات وسمات مفروض ان الواحد بيتسم بيها في الطبيعه، ولكن النهارده بقت شيء كانه مشين ليا، يعني انا المفروض مني ان انا طول ما انا قاعد بتكلم بطريقه او بلغه مش كويسه او بطريقه مش تمام او باسلوب فيه نوع من العنف عشان ان انا كده اكون ثابت وجودي، فبالتالي ده اللي بقى فرض وجوده النهارده على المجتمع بان هو بطرق التعامل دي. طيب خلينا نرجع للاساس، ان انا النهارده لما ببدا اتكلم على قناعات وادبيات واخلاقيات واسس علميه وعمليه ودينيه وتربويه وعرف مجتمعي بتعامل بيه مع الاخر، هنا ده المقياس بتاعي او البوصله اللي بتحدد اتجاه شخصيتي وقناعاتها وافكارها عامله ازاي. عكس ده لازم يقاوم من المجتمع عموما، مش من فرد او من فردين او اسره حتى، لان النهارده الانسان حتى لو انا كونته جوه بيت معين فهو بياخد التكوين ده اللي انا شكلته بيه والوعي ده ويطلع يتعامل بيه بسلوك معين مع مجتمع، فاذا ما كانتش البيئه حاضنه للتربيه اللي انا بنشي عليها اكيد هيحصل تضاد واضطراب، وبالتالي هيكون في يعني خلل في السلوك العام اللي احنا بنشاهده دلوقتي. طيب احمد لو اتكلمنا عن ان من العوامل المؤثره جدا الفن، انت شايف ان الفن بصفه عامه بيدعم قيم الحب والتسامح والقيم الحلوه اللي احنا مفتقدينها ومحتاجينها دي، ولا اصبح في نوع من العنف بيظهر في الفن بصفه عامه، في الاعلام، في وسائل التواصل، الحاجات دي كلها؟ خلينا نقول ان فكره من 2011 احنا كمجتمع مصري، يعني انا بتكلم من 2011 لحد 2014 او 15 كمان، كان الموضوع في خلل كبير جدا، وكان انتشار فكرة الافلام اللي كلها عنف وبلطجة وي وي وي وي كانت هي الوسيلة الرئيسية للتواصل والتعامل، وحتى اللي موجودة على ساحات العرض سواء بقى سينمائية او شاشة صغيرة او ايا كان، لحد فترة ما ابتدى الموضوع بتاع الاعلام او ملف الاعلام يدرس، ان انا ازاي النهاردة استخدم الاعلام كقوة ناعمة في انها تساهم في دورها الطبيعي في انها تبقى مرآة المجتمع بانها تعكس له الاراء والافكار والاخلاقيات والادبيات اللي المفروض يكون عليها. فابتدينا نشاهد بعض الافلام السينمائيه اللي بتحس الانسان على روح التضحيه والبطوله و و بقينا نشوف اعمال دراميه بنفس الشكل، بقينا بنشوف مجموعه من الاشخاص اللي هم كانوا بيدعوا ان هم مغنيين او مؤدين او فنانين في صور بعض الكليبات اللي يمكن خادشه للحياه او لها اسقاطات معينه بيتحكموا بطرق بشكل من القانون، فبالتالي النهارده ده بدا ان هو يعمل تقليص لوجود الفن الهابط وينشر الفن الواعي اللي هو دوره ان يعمل عملية توعية ليا وتكوين في شخص. خلينا ندي حضرتك مثال على ده، في 2015 ظهرت أغنية كانت اسمها صليل الصورني، وكان اللي منزلها داعش، ابتدى ان الموضوع يبقى موجود برغم الكلمات اللي فيها، انما ابتدينا ان احنا بنشوف من خلال الرصد بتاع الأغنية ان عليها نسبة اقبال كبيرة، لما ابتدينا ندقق في مراكز بحثية معينة هي الفئات اللي بتسمع الأغنية دي قد ايه او جنسياتهم ايه، اكتشفنا انها عرب واعمار من سن 15 16 لحد 22 سنة، اللي هو العمر اللي بيستقطب لزرع فكرة وتجنيده بناحية الإرهاب. فابتدينا نشوف هي الاغنيه طب ليه محققها ده برغم ان الكلمات نفسها مش معبره عن شيء، اكتشفنا ان في جزء معين، انت النهارده لما بتبتدي الشباب معظمها يسمع الاغاني او يسمع الموسيقى بشكل مباشر عن طريق الاذن من خلال السماعات والتعامل طبعا من خلال السوشيال ميديا وخلافه، فده بيخلي الجسم يفرز حاجه ماده معينه من الادرينالين تساعد على انك انت بتبدا تتفاعل وتنفعل وتتعامل بشكل من الهمجيه، حتى يمكن بنلاحظ ان البني ادم لما بيسمع الاغاني، ودي يمكن جت بقى في صوره مباشره بعدها وهي اغاني المهرجانات، انه ما بيهتمش بالكلمات وان كان بعضها بيحس على العنف، الايقاع اللي بيشده، لكن الايقاع نفسه هو اللي كان بيعمل فيه تاثير، فبيبدا حتى يبقى شكل انفعالي، يعني ما بنشوفش راس ايقاعي ولكن بنشوف راس انفعالي، واحد بيتنطط بيصور بيخبط بيتشقلب يعني بيعمل تصرفات غير طبيعيه لواحد بيسمع موسيقى انها بترتقي بروحه وبشكل ايقاعي يدي تناغم. فبالتالي كان برضو من الدور المهم ان عملية الجزء اللي زي المهرجانات وخلافه ده انه يبدا يقنن شويه، يتحط فيه كلمات مناسبه، اذا كانت موسيقى هتبقى موسيقى بشكل معين ما وهكذا. تعالي بقى شوفي ده على دور الفن. فلما ابدا النهارده في الافلام الاقي ان في ادوار معينه وافلام معينه بتعكس حال المجتمع ودور المجتمع، وان الفن في السينما او في الشاشه الصغيره او في ايا كان بيدي رؤيه معينه للمواطن يشكل من خلالها الوعي بتاعه اللي يخليه متوجه مع ضمن متطلبات الدوله وضمن متطلبات المرحله اللي احنا محتاجينها، مش ان انا ببعد واعمل عمليه تغيب. وعمليه التغيب هنا برضو نقدر نقول عليها انها حرب من حروب الجيل الرابع اللي موجوده وبنواجهها النهارده. الاستاذ احمد كمال خبير التنميه البشريه، ايه رايك نسمع راي الاستاذه دينا دياب الناقده الفنيه عن اهم الاعمال السينمائيه والفنيه التي تناولت قصص الحب في السينما المصريه والعالميه؟ يشرفني طبعا. لو حبينا نتكلم عن اهم الافلام اللي تناولت قصص الرومانسيه واللي الجمهور بيحب يشوفها في عيد الحب، فطبعا في افلام نعتبرها كلاسيكيات رومانسيه موجوده من فتره طويله وتم انتاجها من التسعينيات وما زالت لحد دلوقتي. الفيلم الامريكي هاف جوت ميل، الفيلم ده بطوله طبعا توم هانكس وميج رايان، انتج سنه 98، الا انه من ابرز الافلام اللي دايما الجمهور بيدور عليها رغم ان القصه بسيطه جدا. يعني هي اللي باعت كتب بسيطة مثقفة وبتدخل في علاقة مع المنافس التجاري لمحل الكتب بتاعها، واللي بتفاجأ ان علاقتهم اللي بتبدأ عبر الايميل بتفضل مستمرة، وبتفاجأ ان هي بتقابله في الاخر وبتنشأ بينهم قصة حب بيكون سببها الايميل. يمكن الفيلم ده حقق نجاح كبير قوي وقت عرضه وما زال حتى الان الجمهور بيدور عليه. فيلم تاني امريكي برضو انتج سنة 95 اللي هو فيلم بيفور سرايز، الفيلم ده بطولة جوني ديب وإيثان هوك. القصة الرومانسية ما كانتش هي الأساس في الفيلم، لكن هي اللي جذبت الجمهور ليه. يعني هو الفيلم بيحكي عن سائح بيتعرف على بنت في القطر وبيطلب منها ان هي تنزل معاه فيينا، وبيفاجئ ان معهوش فلوس، فبالتالي هما الاثنين بيلفوا في فيينا وبيتفرجوا على المدينه في اطار رومانسي كوميدي. فيلم حلو قوي وفيه مشاهد جميله، والمخرج ريتشارد لينكليتر اعتقد ان هو ابدع جدا في الفيلم، خاصه في اظهار جمال مدينه فيينا. لو حبينا نعمل رصد للافلام العربيه المصريه بمعنى اصح اللي تناولت قصص الرومانسيه، خلينا نتفق ان كل الافلام المصريه او اغلبها بيحب يبقى فيه خط رومانسي دايما في القصه، سواء الموضوع اكشن اجتماعي ايا كان موضوعه، لكن تظل الرومانسيه جزء اساسي من الاجزاء اللي المخرجين والمؤلفين بيدوروا عليها وبيضيفوها للافلام. يعني احنا مثلا ممكن نتكلم عن افلام ما بين الجديد والقديم. في فيلم هبتة، ده فيلم حديث طبعا وده بيرصد مراحل الحب الخمسه، هو فيلم رومانسي من البدايه يعني، وبيرصد مراحل الحب الخمسه وبيبرز خمسه قبل كل قبل بيظهر من اول حب، تكمل بعد كده قصه حب جميله ومن سن المراهقه للشباب للنضوج، قصه حلوه قوي. والفيلم حتى اغنيه دنيا سمير غانم اللي هي حكايه واحده من اهم الافلام اللي اتعملت وممكن الناس تتفرج عليها في عيد الحب. بنتقابل وتيجي عيوننا في عيون بعض ونتكلم نلاقي ان احنا نشبه بعض، نحس بحاجه مش فاهمين تفاصيلها، واجمل لحظه في الحدوته اولها، وبعد شويه نتكرر ونعملها ونفتح يوم قلوبنا لبعض. كلنا عاوزين نحب، كلنا نقدر نحب، بس لازم نبقى عارفين حاجه مهمه جدا، ان ثمن الحب ده هيتقسط على كل دقيقه في عمرنا. عاوزه تعرفي اكتر من ان انا مجنون بيكي. انا بحبك. احنا مش صدفه. لا مفيش حاجه اسمها صدفه، كل حاجه بتحصل بسبب، انا مؤمنه بكده. حبنا يكبر إحساسنا بيتغير وفجأة السهل بيكون صعب. كمان فيلم سكر مر، يعني فيلم ده إخراج هاني خليفة، طبعا ده مخرج مبدع وأعماله قليلة جدا، لكنه لما بيعمل عمل أو بيقدم عمل بنبقى عارفين أنه بيقدم حاجة جديدة. الفيلم طبعا بطولة نخبة كبيرة من الفنانين وبيرصد قصص حب مختلفة ما بين نماذج برضو، واللي بيجمع بينهم كلهم هو الحب، وحياتهم بتتغير مع ليلة رأس سنة. والفيلم بيرصد بشكل جريء جدا تغير العلاقات، يعني النهاردة ايه وبكرة ايه ومحدش عارف نصيبه فين يعني. ويمكن هاني خليفة كان له تجربة اولى رومانسية جدا في فيلم سهر الليالي، الفيلم اللي حقق نجاح كبير جدا جدا في السينمات، وكان كتبه طبعا المؤلف الرقيق جدا تامر حبيب. تفاصيل كتير قوي قوي ما بين كابلز، طبعا هم حاليا نجوم الصف الاول، يعني احمد حلمي، منى زكي، حنان ترك، علا غانم، جيهان فاضل، كانت فتحة عبد الوهاب، خالد ابو الندى، شريف منير، طبعا يعني كلها علاقات جميلة. وفي الفيلم رصدت لنا فيلم دمه خفيف وفي نفس الوقت رومانسي من الدرجة الاولى. كان عنا طحون عنبع المي قدامه ساحات مزروعة في، وجدي كان يطحن للحي قمح وسهرية، ويبقوا الناس بهالساحة سمعهن كياس عربية، رايحين جايين عطول الطريق تهدر غنية. الأستاذ أحمد كمال خبير التنمية البشرية، الحب أنواع، حب للحياة، حب للأصدقاء، حب للعيلة وللأسرة، وأهم أنواع الحب حبنا لبلدنا طبعا. كيف يبلور الشباب حبه لبلده؟ خلينا نقول أنا النهاردة كشاب أنا يعني زي ما بقول كده نص الحاضر وكل المستقبل، فده معناه أن أنا النهاردة إذا كنت أنا شايف أن فيه استحقاق دستوري معين لازم يتم وأنا ما بشاركش فيه، فأنا مش جزء من الموضوع، بالتالي انا ما عنديش اي اعتراض على اي حاجه تحصل. يعني انا النهارده لو في انتخابات تشريعيه بتحصل وما شاركتش فيها وشايف ان في نواب مش كويسين جيهم وقرارات بتتاخد على اساس النواب اللي مش كويسين دول او ان هم ما بيقدوش او مش كفء المنصب بتاعهم، فبالتالي انا النهارده شاركت في ان انا بعمل عمليه اهدار لممتلكات الدوله وتدهور للدوله نفسها، فما لهمش حق. الشباب نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب.